ومعنى هذه العبارة العبرة بعموم اللفظ، يعني أنها ينظر إلى ما دل عليه لفظ الآيات، ولا يقال هذه لحاطب وحده فقط، لا، هذه لكل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وسبب ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهدهم، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، وذلك أن العهد الذي أجري بينه وبينهم في يوم صلح الحديبية، على أن تضع الحرب بينهم وبينهم 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل من قبائل العرب في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، فدخل أقوام مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا مؤمنين، ودخل أقوام مع قريش، وجرى الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أنهم لا يتقاتلون ولا يعينون من أراد قتالهم، ولا يتعرضون لمن دخل في صلح عهد محمد، قريش لا تتعرضهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لا يتعرضون من دخل في مع قريش في عهدهم. فأعانت قريش بني بكر على خزاعة، وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش، حصل قتال بين خزاعة وبني بكر، هذا ما يؤثر على العهد، قبيلتان تقاتلتا. فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا انتقض العهد، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا حكيم عليم، رتب هذا سبحانه ليحصل الفتح العظيم، فتح مكة بعد الصلح بسنتين، الصلح في السنة 6 وفتح مكة في السنة 8، وكان الصلح على أن يضع الحرب 10 سنين، من سنة 6 إلى سنة 16 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة 11 للهجرة، ولله جل وعلا في ذلك حكمة ليقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة والدخول على قريش في دارهم وخضوعهم وإذعانهم له. فبعد 2 من إبرام الصلح نقضت قريش العهد، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وفتح مكة، وقال: اللهم أعيل عيون عن قريش، لا تعلم قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فورى النبي صلى الله عليه وسلم عند استعداده للحرب والقتال والغزو، ورى لعامة الناس بأنه يريد خيبر، وأسر لبعض الصحابة رضي الله عنهم بأنه يريد مكة، وممن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، لأنه كان ممن شهد بدر رضي الله عنه. حاطب بن أبي بلتعة لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، رأى بأن يخبر قريش بذلك، وكانت مولاة لقريش جاءت إلى المدينة تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن في المدينة من بني عبد المطلب وبني هاشم، لأنها مولاة لهم ولآبائهم، فجاءت تستعين فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوها الصحابة رضي الله عنهم وهي كافرة، فجاءها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها أجرة اغرأ، وأعطاها كتاب لبعض أعيان قريش، وقال فيه بأن محمدا عازم على حربكم، فخرجت بالخطاب معها. فجاء الوحي من السماء، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتعمية الأخبار عن قريش حتى لا تستعد. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال أدركوا ضعينة امرأة على بعير لها وحدها في روضة خاخ، روضة معروفة عندهم، وخذوا الكتاب الذي معها واتوا به إلي ودعوها هي تسير. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المكان الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا المرأة تسير وحدها على بعيرها. قالوا أعطينا الكتاب الذي معك. قالت ومن أين لي الكتب، ما معي كتاب وما معي شيء. فأنزلوها عن بعيرها وفتشوا رحلها، البعير والحمل الذي معه، ما وجدوا كتاب. قالوا والله ما كذبنا ولا كذبنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما قال إن معك كتاب إلا أنه معك. فجرد علي رضي الله عنه سيفه وأراها إياه وقال أخرجي الكتاب وإلا جردناك وضربنا عنقك. قالت كيف تجردونني وأنتم مسلمون تحافظون على العورات، تجردونني، أخرج الكتاب ولا نجردك. فقالت تنحوا، لأنها وضعته في مكان ما تريد أن يطلعوا عليه. فنقل بعض السور أنها بعض أهل السير أنها وضعته في أقيصة رأسها، وقال بعضهم في عند فرجها حتى لا يوصل إليه، فأخرجته وأعطتهم إياه. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقري عليه ودعا حاطب، فقال ما هذا يا حاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر إلا قلة من الصحابة بأنه متوجه إلى مكة ومنهم حاطب. ما هذا يا حاطب؟ قال أمهلني يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما ارتددت ولا كفرت، وإني لموقن بأن الله سينصرك، ولكن إخواني المهاجرين الذين معك لهم قوم وعشيرة في مكة يدافعون عن أهلهم ومحارمهم وأولادهم وأموالهم، وأنا إنسان ملصق في قريش لست منهم، فأردت أن يكون لي يد عندهم يحافظون بها على أولادي وأهلي ومالي. فسل عمر رضي الله عنه سيفه وقال يا رسول الله لقد نافق، مرني فأضرب عنقه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أليس قد شهد بدرا؟ قال بلى شهد بدر، معروف أنه شهد بدر، لكن نافق قال لا. وقال عن حاطب عليه الصلاة والسلام لقد صدقكم، يعني ما قال إلا الصدق، هو عمل هذا العمل يظن أنه سيستفيد منه، فأعمى الله جل وعلا العيون عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حتى بغتهم عليه الصلاة والسلام، ما أمكنهم يستعدون. وأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. لا تخفى على الله خافية، يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وصدر هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يكفر بالذنب وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب. اجلس اجلس. أن المؤمن لا يكفر بالذنب وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، والمقصود حاطب رضي الله عنه، ولم يقل يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا، اتصفوا بهذه الصفة وما انتزعت عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا توالوا الكفار، هؤلاء عدوي وعدوكم، هم أعداء لي ولكم، فكيف توالونهم؟ فإذا كان المرء المؤمن من أولياء الله فلا يوالي أعداء الله حتى وإن كانوا أقرب قريب، كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن الخطاب هذا يدل على الموالاة، يعطيهم سر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سر ما أعطاه إلا لقليل من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ضمنهم حاطب. حاطب كتب الكتاب لأناس من كفار قريش كأنه يظهر لهم بهذا المودة وهو لا يودهم ولا يحبهم رضي الله عنه، لكنه مثل ما أخبر واعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عليه الصلاة والسلام عذره، لأن له سابقة وله قدم صدق. فمن كان له سابقة وحصل منه هفوة أو زلة ليس كذلك، فيعفى عن الرجل إذا كان له مقام صدق في الإسلام، يعفى عنه عن بعض الزلات دون الحدود، أما الحدود فلا، فيستوي فيها الصغير والكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، الحد يستوي فيه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، تفشون لهم سر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يودوكم، وأنتم تظهرون لهم أنكم تحبونهم وهم أعداء لكم وأعداء لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن لا يوالي أعداء الله ولا يحبهم، وإن تعامل معهم، باع أو اشترى أو عاهدهم أو نحو ذلك، هذا وارد، لكن المعاملة شيء والمودة شيء آخر. لما ذهب زيد رضي الله عنه ليخلص على أهل خيبر نخيلهم ويبين ما للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وما لهم أجرة عملهم، قالوا له إنك أجحفت بنا أو زدت بنا. قال يا إخوان القردة، والله لا أنتم أبغض الناس إلي، وما يحملني هذا على أن أظلمكم في حبة من تمر، رضي الله عنه وأرضاه. ما قال أنتم كذا وأنتم عملانا وأنتم نتعامل وإياكم، قال لا يا إخوان القردة والخنازير، والله لا أنتم أبغض الناس إلي، لأن الله جل وعلا يبغضهم والرسول صلى الله عليه وسلم يبغضهم، وهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين. وما يحملني هذا، يعني عداوتي وبغضي لكم، أن أظلمكم في تمرة واحدة. تلقون إليهم بالمودة، يعني تظهرون لهم إنكم تحبونهم وتودونهم وتعطونهم بعض الأسرار التي لا تعطى، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. جاءكم حق وبرهان من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءكم القرآن، ومن الله عليكم بالإسلام، هم كفروا بهذه كلها، كفروا بالإسلام، كفروا بالقرآن، وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، وهذا فيه إظهار لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه. ما قال يخرجونكم والرسول، لأن السائد في اللغة العربية أنه إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فهو أولى من الإتيان بالضمير المنفصل، ولو قال يخرجونكم والرسول لكان الضمير متصل، لكن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، قال يخرجون الرسول وإياكم، هم أخرجوكم من مكة، اضطروكم للخروج، آذوكم. لماذا أخرجوكم؟ لأنكم ضيقتم عليهم البلد؟ لا، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، من أجل إيمانكم بالله، أخرجوكم من أجل إيمانكم بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فحاطب رضي الله عنه خرج للجهاد في سبيل الله ولإعزاز دين الله، يقول إن كنتم خرجتم كذا فلا توالوهم ولا تلقوا إليهم بالمودة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. قال في الأول تلقون إليهم بالمودة، وقال الثانية تسرون إليهم بالمودة، لأن كلاهما الإعلان المودة أو إسرارها سواء في علم الله جل وعلا. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، كل سواء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فالله جل وعلا رقيب على عباده، لا تخفى عليه خافية، تخفى على الناس وتظهر للناس خلاف ما في باطنك ما يدرون عما في باطنك، لكن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم، الباء زائدة للتوكيد، وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، على أنه فعل مضارع أعلم، ويصح أن يكون المراد به اسم أفعل تفضيل. وأنا أعلم بما أخفيتم يعني أعلم من غيري، على أنه أفعل تفضيل، أو وأنا أعلم ما أخفيتم يعني أطلع فعل مضارع، أطلع على ما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم سيان عند الله جل وعلا، ومن يفعله منكم يفعل هذا الفعل موادة أعداء الله فقد ضل سواء السبيل، هذا ضلال. وسواء السبيل هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته، وضل عن سواء السبيل يعني خرج، خرج عن الصراط المستقيم وأخذ يمشي في متاهات مهلكة، لأن من كان على الطريق حتى وإن طال فإنه يصل بإذن الله، ولو انقطع به أو نحو ذلك أتاه من يسعفه، لكن إذا خرج عن الطريق المستقيم السوي هلك. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عم عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتاب، استجاب الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى العيون، فلم تطلع قريش على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا حينما قرب من مكة عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة رضي الله عنهم. يقول الله جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني هذه المودة التي تلقونها وتسرون بها إليهم ما تنفعكم لا عندهم، وتضركم عند الله جل وعلا. هؤلاء الكفرة يعني بمعنى قيل يظفروا بكم، يظفروا بكم، إن يثقفوكم يظفروا بكم، وقيل إن يظفروكم يعني يلقوكم، إن يصادفوكم يلقوكم في الطريق فهم أعداء، هم أعداء لكم دائما وأبدا. ولو أسررتم لهم بالمودة، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل والسيوف وآلات الحرب، وألسنتهم بالسب السيء والكلام القبيح. ثم قال جل وعلا: أنتم من فعل هذا منكم فعله من أجل الأرحام، من أجل الأولاد، من أجل الأقارب، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، ما تنفع، لأنه لا ينفعكم عند الله جل وعلا إلا ما قدمتم من الأعمال الصالحة، ولا تنفعكم أرحامكم، يفصل بينكم، يكون بينكم فاصل عظيم. المؤمنون ومن أطاع الله جل وعلا يكونون في الجنة، والكفار والمشركون يكونون في النار. أو يفصل بينكم في عرصات القيامة، يعني ما أحد يلتفت إلى أحد، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، ما يلتفت للآخر. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ودوا، تمنوا، أمنيتهم أن تكونوا مثلهم في الكفر. مهما تسرون إليهم بالمودة وتوالونهم، ما يكون عندهم لكم مودة أبدا إلا إذا كفرتم بالله، صرتم مودودين محبوبين عندهم. وودوا لو تكفرون، يتمنون هذا، لن تنفعكم أرحامكم، جاء باللفظ العام، والأولاد من ضمن الأرحام، لكن خصهم بالذكر لأنهم أخص الأرحام وأقربهم. لن تنفعكم أرحامكم، حتى ولا أخص الأرحام الذين هم الأولاد، كل واحد يفر عن صاحبه، مشغول بنفسه، لو أراد حسنة من حسناته ما أعطاه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الوالد عليه حمل ثقيل، وعنده الولد صالح مخفف، ما عليه حمل، يقول احمل عني يا ولدي، ما يحمل. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو ذا قربى. لو كان ابن أو ولد أو والد أو أم، ما يحمل، كل مشغول بنفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يفصل الله جل وعلا بين المؤمنين والكفار، فلا ينتفع بعضهم ببعض. والله بما تعملون بصير، تأكيد لما سبق بأن جميع أعمالكم الله جل وعلا مطلع عليها، سواء كانت ظاهرة أو خفية، أعلنتموها أو أسررتموها، لا تخفى على الله خافية. والله بما تعملون، ما من ألفاظ العموم، يعني كل عمل تعمله صغير أو كبير، حسن أو قبيح، كله معلوم عند الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فقوله جل وعلا والله بما تعملون بصير، كما تقدم في آيات كثيرة، فيها بشارة وفيها نذارة، فيها رجاء وفيها تخويف. بشارة للمؤمن بأنك اعمل وجد واجتهد وأخف عملك، والله جل وعلا مطلع عليه. لا تقول هذا العمل فات، ما أدري عنه، ما علم عنه، لا، جد واجتهد والله جل وعلا يسجل لك. وفيها تخويف ونذارة للفاجر، لا تظن أن عملك يفوت على الله، فرعوي كف عن السوء لأن عملك مسجل وستجازى به، فمن عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا عوقب به، والله بما تعملون بصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.